طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الرابع ينعقد في هذا المساء في 17 من الشهر الخامس لعام 27 و400 ألف. نسأل الله أن يعين على ما بقي. الأوراق في نسخة من صور الليلة. نعم، بين أيديكم الصفحة الأولى، أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس إلى آخره، وهو الحديث الذي تكلمنا عليه البارحة. وكان أحد الإخوة وفقه الله طلب إعادة لعلل الحديث، فرأيت أن أصوغها لكم مكتوبة وتوزع بينكم، ومن دوركم أنتم أن تقوموا بتوزيعها، وأيضا محاولة حفظها لمعرفة علل هذا الخبر حتى يكون الإنسان على بينة ويتكلم بحجة. فهناك زيادة على ما ذكرناه بالأمس أو البارحة، وهو ما يتعلق ببكر ابن خنيس. فعندكم في السطر الرابع من تحت في أسفل الصفحة، أما قول الحافظ، قرأت يا شيخ، أما قول الحافظ، بسم الله الرحمن الرحيم، أما قول الحافظ صفر بن زهر وقامه ففيه نظر ظاهر، والحافظ بن حجر منصور قد ضعف بكر بن خنيس في فتح الباري وضعفه في تخليص الحميد في موضعين. هذه الزيادة الأولى، وهي أن الحافظ نفسه الذي قال في التقريب صدوق له أوهام، هو بنفسه قد ضعف بكر بن خنيس في أحد المواضع فتح الباري، وفي كتابه التلخيص الحبيب ضعفه في موضعين ولم يحسن له. كذلك الشيخ الألباني كما قلت لكم هو نفسه أيضا يضعف بكرا ولا يحتج به، وينقل قول الدارقطني وابن حبان. فهذه الزيادة التي تضاف إلى البحث السابق. عندكم في وسط الصفحة يقول وله طريق آخر في آخر السطر، وابن ساكر صحح عساكر تضاف إليها العين، وربما فيها أخطاء. إذا قرأ أحد، إذا وجد منكم أحد منكم شيئا فليخبرني بذلك. هناك مثال آخر، نحن عندنا من الشروط التي ذكرناها بالأمس، من يذكرني بها؟ شروط تقوية الحديث، شروط تحسين، متى يتقوى الحديث؟ واحد، أن لا يكون ضعف شديدا. اثنين، نعم، لا يكون الحديث قد اتفق على تضعيفه، أن لا يعظمه أقوى منه. نعم، أي نعم، ذكره أحد الإخوان. نعم، الأخير عفوا، أن يكون المتن متقارب متماثلا أو متقاربا. نريد أن مثال في هذه الليلة في الصفحة السابعة عندكم، نريد أن نبحثه جميعا، ولو أخذ علينا وقتا لا مانع، يهمنا التطبيق والفهم العملي أكثر من النظري. ولم يبق معنا إلا ليلتان، هذه قابلة إن شاء الله. نريد أن نطبق هذه القاعدة على هذا الحديث الذي معنا، وهو حديث أشيد النكاح، أشيد النكاح، هذا نكاح لا سفاح. تفضل يا شيخ. حقائق الطبراني في المعجم الكبير. حديث رشيد النكاح هذا نكاح لا سفاه والطبراني في المعجم الكبير. حدثنا حسين بن اسحاق التسوري حدثنا التستري حدثنا هو بن معاذ حدثنا محمد بن سلام عن محمد بن عبيد الله عن عبد الله بن نضار عن ابيه عن جده قال زوجها اخبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر الكبر اللي هو الطبل. الكبر مراد به الطبل، وقع في بعض النسخ الكير وهذا غلط، صواب الكبر او الكبر عفوا الكبر. نعم. زوجها اخبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغباء فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال زوجها اخبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشير النكاح هذا نكاح لا سفاه. نعم، هذا الحديث مما استدل به بعض المفتين المعاصرين على جواز استعمال الطبل في العرس، واستدل بهذا الخبر، وكما عندكم في الورقة محمد بن عبيد الله هو العرزمي وهو متروك أي شديد الضعف، لا يحتج بحديثه ولا يستشهد به، إذن هذا الحديث ساقط من هذا الوجه. نعم، نكمل. محمد بن عبيد الله هو العرسمي المتروك معجم كبير حدث، هذا طريق آخر للحديث. نعم. حدثنا أحمد بن داود المكي حدثنا إبراهيم بن زكريا العبدشي حدثنا هشيم كذا لا ابن كذا والصواب يعني امشي مع العلامات هذه. حدثنا هشيم ابن كذا والصواب عن ابي معشر اي ان في النسخه هشيم ابن ابي معشر، لكن الصواب هشيم عن ابي معشر. نعم. حدثنا هشيم بن كذا والصواب عن ابي معشر عن يحيى بن عبد الملك بن ابي بن الاسود عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بداره الباب بن الاسود فسمع صوت غناء فقال ما هذا؟ قيل تزويج فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا النكاح للصفات يرددها وروى ابن القاسم في معجم الصحابة من طريق إبراهيم بن عبد الله هاروي أخبرنا أبو معشر عن يحيى بن عبد الملك بن أبي الملك بن أبي الأسود عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بدار علي بن هبار فسمع صوتا فقال ما هذا؟ قالوا علي بن هبار تزوج قال هذا النكاح والاستباح. ابراهيم بن عبد الله بن هاتم الهروي ابو اسحاق نزيل بغداد صدوق حاكم تكلم فيه بسبب القران من العاشره مات سنه 44 ولم يصبه المسلمون. الترمذي بن ماجه. نعم واصل. ذكر الإبراهيم الحديث من معرفة ابن مندل ووقع عنده عبد الله من كان عبد الملك. قال الإبراهيم هذا إسناد ضعيف مجهول. عبد الله بن هبار وابنه يحيى لم أجد من ترجمهما، وأبو معشر واسمه الزبير ضعيف. ثم نقل كلاما للحافظ ابن حجر وفيه ذكر لبعض طرق الحديث، ثم قال وجملة القول أن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف لاضطرابه وجهالة بعض رواته وضعفها القليل. طيب، الآن هذا الطريق الآخر لهذا الحديث. أولا من جهة الإسناد كما سمعتم الشيخ الألباني عليه رحمة الله أعله بكم علة؟ ثلاث علل. أولا جهالة عبد الله بن هبار وابنه يحيى، ثانيا أبو معشر ضعيف. طيب هل هذه العلل كلها مسلمة أو لا من خلال ما قرأنا؟ هل فيه انتقاد؟ هل فيه تعقب على كلام الشيخ أو لا؟ عندما نقرأ حاولوا تركزون. ماله؟ نعم أنا نبهت على هذا، قلت أنه الشيخ وقع عنده هذا، وفي الأسناد الذي سقناه من عند الطبراني وابن قانع، نعم الطبراني فقط قال عبد الملك، هذا لا يضر كثيرا سواء هذا أو هذا فهو مجهول، لكن هناك شيء مهم. لا ليس هذا. الآن أعلّه بجهالة راويين وبضعف أبي معشر، هذا الكلام ينطبق على أي شيء؟ على أي إسناد؟ ينطبق على الإسناد الأول وعلى الإسناد الثاني الذي هو رواية ابن قانع في معجم الصحابة. طيب نجيح هذا ضعيف، فيكون لو أنه كما ذكر الشيخ رواية ابن مندى بن عبد الله يكون هذا من اضطراب من نجيح، لأن مدار الإسناد على من؟ عند الطبراني وعند ابن قانع، على أبي معشر، فيكون تارة يرويه ابن عبد الله وتارة يرويه ابن عبد الملك، فيكون حينئذ اضطرب. إذن كان يمكن أن يضيف الشيخ إلى قوله أبو معشر اسمه نجيح وهو ضعيف ويقول وقد اضطرب في هذا الحديث، إلا أن الشيخ عليه رحمة الله أصلا لم يورد رواية ابن قانع، فهو فقط أورد رواية ابن مندى. ممكن هناك علة أخرى في سند الطبراني الثاني هذا الذي من طريقه هشيم، هشيم عن أبي معشر، هشيم يدنس وقد عنعن هنا، فيمكن أن يعلل الحديث بعنعنة الأعمش وإن كان هذا ليس على إطلاقه، لكن وهذه مسألة مهمة، عندما الإنسان يذكر علل الخبر علل إسناد ما يذكر كل علة فيه، وأحيانا قد تكون بعض العلل غير وجيهة لكنه يذكرها، لكن لا تكون هي العلة المؤثرة، يذكرها بجانب علل أخرى. فلما مع جهالة هذا وهذا وضعف ذا قال وهشيم مدنس قد عنعن، لكن ربما تجد نفس الناقد لو جاءه إسناد ليس فيه أي علة وفيه هشيم وقد عنعن لا يعله بذلك، لأن عنده أن هشيم حتى وإن عنعن يكفي أنه قد سمع من هذا الشيخ، وإذا ثبت سماع من هذا الشيخ فعنعنته تحمل على السماع فلا يعله بذلك، فهذا ليس فيه تعارض. لكن لو أن أحدا أعل الإسناد بهشيم هل يمكن يرد عليه ولا ما يمكن يرد عليه؟ بغض النظر عن كون القاعدة التي قلتها قبل قليل أنه إذا ثبت سماعه من الشيخ فتحمل رواياته الباقية على السماع، لا هناك شيء آخر أمامنا، إذا إنسان أعلى رواية الطبراني بهشيم وأنه مدلس وقد عنعن هل يمكن يرد عليه ولا ما يمكن؟ طيب تأملوا في إسناد ابن قانع، نعم من طريق آخر، من طريق من؟ إبراهيم الهروي رواه أيضا عن أبي معشر، إذن لم يتفرد هشيم بهذا الخبر عن أبي معشر فيكون قد توبع عليه، فلا يضرنا كونه قد عن واضح هذا؟ طيب، إذا الخلاصة أن هذا الإسناد ساقط، هذا الحديث ساقط من حيث الإسناد، فيه كم علة؟ ثلاث علل. إذا كان ضعيفا بعلة واحدة يمكن أن يجبر، لكن أن تجتمع فيه ثلاث علل أو ثلاثة أسباب للتضعيف فهذا ينزله إلى أي درجة؟ الضعيف جدا الذي لا يقبل التقوية. هذا من جهة السند. طيب، من جهة المتن هل يصلح شاهدا للحديث الأول لرواية الطبراني الأولى أو لا يصلح؟ ها؟ لماذا؟ لم يذكر الكبر ولم يذكر الغربال، لم يذكرها أبدا، فإذن لا يستشهد به لذلك الحديث من هذه الجهة، وأيضا لم يذكر فيه مسألة أشيد أو لفظ أشيد النكاح، إنما قال هذا النكاح لا السفاح يرددها، ولم يقل أشيد النكاح أشيد النكاح، فتكون الشهادة غير تامة ولا يستقيم لمن استدل بهذا الخبر واستشهد له برواية الطبراني الثانية أن يستدل بهذا الخبر على جواز الضرب بالطبل في العرس. الأمر لا يتوقف عند هذا، نواصل البحث. قال الشيخ الألباني، نعم، ثم قال أي الألباني عليه رحمة الله، نعم، ثم قال لعله شاهد من حديث السائل بن يزيد قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا يتغنين يقولن تحيون ام ميت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن، ثم دعاهن فقال لا تقولن هكذا ولكن قولوا حيانا واياكم، فقال رجل يا رسول الله اترخص للناس في هذا؟ قال نعم، إنه نكاح الناس لا تشيد النكاح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية منتهى. قلت أيضا فالحديث به حسن لا سيما هو بمعنى حديث ابن الزبير مرفوعا عن النكاح انتهى من الصحيح. نعم. وقال في صحيح الجامع حسن. طيب، الآن نعيد النظرين مرة أخرى في هذه الرواية. ما هما النظران؟ النظر الأول في السند والنظر الثاني في المتن. نلاحظ الآن أولا أن الشيخ عليه رحمة الله اعتمد في هذا الشاهد على من؟ نعم، الشيخ اعتمد على من في نقل هذا الشاهد؟ على الهيثمي، اعتمد على الهيثمي من مجمع الزوائد، واعتمد أيضا على حكم الهيثمي، إذا اعتمد عليه في نقل المتن وفي الحكم على الإسناد، يعني الحكم على هذا الرجل، وهذا طبعا يخالف طريقة الشيخ عليه رحمة الله. الشيخ دائما يحب أن يرجع هو بنفسه إلى الأصول فينظر بنفسه ويحكم بنفسه، وإذا استعمل الإنسان اعتماد على غيره في الكتب الفرعية قد يقع في مشاكل، وقد رأينا البارحة أن الشيخ اعتمد على كلام الحافظ ابن حجر في حال بكر ابن خنيس ولم يعد إلى الأصول، لو عاد إلى الأصول لكان يتبين له الأمر الجلاء. ولا ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يحرر الأسانيد أن يعتمد على كلام الحافظ ابن حجر في التقريب، يستفاد من التقريب لا شك ويرجع إليه، يستأنس بكلام الحافظ ورأيه، لكن لا يكون هو العمدة. يمكن أن الإنسان يأخذ بالتقريب في بداية دراسته للتدرب والتعرف والنظر والبحث والمقارنة، وهذه الخطوة لا بد يمر بها طالب العلم، لكن أن يكون التقريب هو المرجع الأول والفيصل الذي يحكم به على كلام الأئمة جميعا هذا غير صحيح، وقد أوقع هذا المنهج وهذه الطريقة في أخطاء فادحة لكثير من الباحثين. بالإضافة إلى أن ابن حجر ليس فقط أحكامه في التقريب بل له كتب أخرى. فكما أن الإمام أحمد أو ابن معين يجب حتى تعرف رأيه يجب أن تجمع الروايات التي رويت عنه في هذا الرجل من أجل أن تخرج بصورة واضحة عن رأي هذا الإمام. كذلك الحافظ ابن حجر يلزم الباحث أن يستقصي كتبه وينظر فيها من أجل أن يجمع أقواله. ثم أيضا هناك قضية أخرى وهي تطبيقات الحافظ رحمه الله تعالى كيف يتعامل مع الأسانيد التي فيها هذا الرجل، بل القواعد التي يؤصلها ابن حجر نفسه أحيانا يخالفه في التطبيق. فهو أحيانا مثلا يقول في بعض الكتب إن المدلس إذا عنعن لا يقبل منه حتى يصرح بالتحديد، وتجده في بعض كتبه في مواطن يأتي إلى حديث ابن إسحاق يقول إسناده حسن مع أن ابن إسحاق قد عنعن، وترجع التقريب يقول مدلس. المجاهيل ابن حجر يرى أن المجهول حديث يكون مردودا، تجد أحاديث كثيرة يحسنها الحافظ ابن حجر خاصة في كتابه تخريج الأذكار نتائج الأفكار، يحسن أحاديث كثيرة جدا وفي أسانيدها مجاهيل. طيب إذن نحن سنناقش هذا الشاهد حديث السائب من جهة الإسناد وجهة المتن. نأتي إلى الإسناد، الحديث أمامنا في معجم الطبراني الكبير. نعم تفضل. تستري حدثنا جعفر بن محمد الوالد الواسطي حدثنا خالد بن مخلد حدثني يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن المصيفة عن أبيه عن السائب بن يزيد قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعاهم فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا حيانا وإياكم. فقال رجل يا رسول الله أتناقص للناس في هذا؟ قال نعم إنه نكاح الناس فأشهد النكاح. قلت يزيد بن عبد الملك ضعيف منكر الحديث ويزيد هو ابن عبد الله بن خصيفة ثقة. طيب أضف يزيد بن خصيفة أضف هذا حتى لا يشتبه بالذي قبله. يزيد بن خصيفة نعم. وابن عبد الله بن خصيفة ثقة لم يذكر له سماع في نبي وأبوه مجهول ولا يعرف له سماع من السائب بن يزيد. نعم إذن هذا الإسناد ساقط أيضا. لماذا؟ أولا يزيد بن عبد الملك ضعيف منكر الحديث وسيتبين بعد قليل. الأمر الثاني يزيد بن خصيفة هنا يروي عن أبيه، أبوه مجهول لا يعرف، وأيضا لم يذكر له سماع من السائب، هذه ثلاث علل. كذلك يزيد نفسه لم يذكر له سماع من أبيه، فهنا الإسناد منقطع وضعيف فلا يصح استشهاد. كم علة فيه؟ أربع علل كافية لنسف الحديث من أساسه، فلا قائمة له ولا قاعدة له فلا يصلح للاستشهاد. هذا من جهة السند. نكمل حتى يتبين لنا حقيقة يزيد هذا. نعم الخلاصة هذه في حال يزيد أو في بيان حال يزيد النوفلي. نعم نقل الإجماع على تبعيته ثلاثة. ابن عبد البر الجبار أجمع على تبعيته، والذهبي فقال في المغني مجمع على ضعفه، وعبد الحق فقال لا أعلم أحدا وثقه وأقره وأطلقه. طيب هنا أمران. الأمر الأول إذا رأيت رجلا ذكر الإجماع على ضعفه فاعلم أنه في الغالب شديد الضعف، لأن مجرد كون الراوي سيء الحفظ قد تجد بعض العلماء يمشيه يقول لا بأس به ربما يقول ثقة بعض العلماء وبعضهم يجرحه، يعني تكون مسألة قريبة، لكن أن يطبق العلماء على ضعفه معناته ضعف واضح وظاهر جدا، وربما يكون أنزل من ذلك. وهذا هو الغالب، الغالب أنه لا يجمع العلماء، وأنا أقول غالب حتى لا يكون ألزم بكل راوي، لكن أنا ما مر علي راوي أجمع على ضعفه إلا وهو ضعيف وربما يصل إلى درجة الضعف، لا تجد أحدا وثقه. هذا الأمر الأول، أو لنقول إلا وهو بين الضعف، لا يحكى الإجماع على ضعف راوي إلا وضعفه بين ظاهر واضح للناظر. الأمر الثاني قلت هنا أقره ابن القطان. كيف أقره ابن القطان؟ لو رجعت أنت إلى كتاب ابن القطان ستجد فيه قال عبد الحق لا أعلم أحدا وثقه، ومشى ابن القطان لم يقل شيئا، لم يقل قلت كما قال. وكيف تقول لنا الآن أقره ابن القطان وعندما جاء الذهبي وكتب تلخيص المستدرك وينقل تصحيحات الحاكم ويمشي تقول لا تقول أقره الذهبي، والآن تقول أقره؟ فنقول بين الكتابين فرق شاسع. ما هو؟ كتاب ابن القطان أصلا هو انتقادات على كتاب عبد الحق، وهذا يتبين من اسمه، اسمه بيان الوهم والإيهام، أو الوهم والإيهام الواقعين في كتاب عبد الحق في الأحكام أو نحو ذلك. فهو أصل هذا الكتاب لبيان أوهام الرجل، لا يمر على وهم يرى أن وهم إلا ويتعقبه، فإذا سكت في موضع إذن هذا إقرار منه. نعم. لكن قد وثقه ابن سعد وقال ابن معين في رواية ما كان به بس، وقال أحمد مرة ليس به بس. إذن هذه هي الرواية في تقويته، ابن سعد تفرد بهذا في توثيقه، تفرد به كما ذكرنا بالأمس بكر بن خنيس. من الذي تفرد بتوثيقه؟ نعم، من أجاب؟ العجلي. أحسن، العجلي. وهنا الآن ابن سعد هذا من شذوذاته تفرد بتوثيقه. والعجيب أن المزي والحافظ بن حجر لم يذكرا كلام ابن سعد في هذا الرجل، فاتهما كلامه مع كثرة ما نقله ابن حجر تعقب به المزي، إلا أنه لم ينقل كلام ابن سعد، لكنه موجود في كتابه الطبقات وقد وثقه. ابن معين قال ما كان به بأس، ولكن ليس هذا كل كلام ابن معين، هناك رواية ستأتينا أنه ضعفه. الإمام أحمد قلت هنا قال مرة، إذن له إيش؟ كلام آخر. حتى لابن معين أنا أشرت إلى هذا في قولي في رواية، إذن هناك روايات أخرى. ومن عدم الإنصاف كونك تنقل رواية واحدة كما فعل من قبل قليل، ها؟ الهيثمي. هيثمي ماذا قال؟ ووثق ابن معين في رواية. طيب وأين الرواية الأخرى؟ وأين كلام العلماء الآخرين؟ لماذا انتقيت هذا؟ هذه الانتقائية خطأ جسيم في الكلام على الأحاديث. حتى هذه الرواية ليست صريحة في التوثيق، ما كان به بأس، لا شك أن الصحيح أن هذه الكلمة ابن معين طريق على التوثيق، لكن ليست كقوله ثقة، أقل من قوله ثقة. طيب، وبعضهم جرحه، وبعضهم جرحه بشديد، فقال أحمد عنده مناكير، ومرة قال ضعيف الحديث، وقال ابن معين مرة ليس حديثه بذلك، ومرة قال ضعيف وضعفه غيره أيضا. إذن هذه الآن المسألة الثالثة في ترجمة هذا الرجل، هناك من نقل إجماع على ضعفه، هناك من قواه، هناك من ضعفه لكن بعبارة ليست بشديدة، ضعيف، لينه يحيى بن القطان، يحيى القطان لينه، ما ذكرته هنا، لينه يحيى القطان، وبعضهم قال ليس بذاك، فعبارات خفيفة في جرحه، لكن الأكثر هو ما سيأتي. نعم نعم. هذا مثل الروايات التي تأتي عن الإمام أحمد خاصة في مسائل فقهية، بعض مسائل فقهية روية عن الإمام أحمد فيها سبعة أقوال، تغير رأيه واجتهاده، مرة يكون تبين له ذلك، مرة يكون تبين له هذا. نعم. أبو حاتم رحمه الله تعالى إذا وثق رجلا فتمسك به فهو عسير التزكية، وفي المقابل يأتي إلى رواة شديدي الضعف فيلين فيهم العبارة، يقول ضعيف ليس بالقوي مع أنه شديد الضعف، فعندما يقول عن راوي هذا الكلام الذي سمعه ضعيف المنكر الحديث جدا، معنى هذا الراوي عنده في الدرجة السفلى من الضعف، يعني ما بقي بينه وبين درجة الوضاع إلا شيء قليل. نعم. وقال البخاري داخل الحديث، وقال مرة أحاديثه شبه لا شيء وضعفه جدا. لا شيء يعني هوى، الهوى تريد تمسكه ما تستطيع، فهذا حديث كأنها لا شيء، وجودها وعدمها سواء. نعم. وقال ليس حديث يزيد إنه فريق بشيء. وقال النسائي أطرق الحديث، وقال ابن حبان كان ممن سلح حتى كان يروي المغلوبات عن الاعتقاد، ويأتي بالمناكير عن أقوام المشاهير فلما تقوى ذلك في أخباره وقال الاعتقاد بأسناده، وإن اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديث من غير أن يحتج به لم أر بذلك بأسا، كان أحمد بن حنبل سيء الرأي فيه. وبالمناكير لو قرأتها بالمناكير هذا أصعب، لأنها معرفة بالألف واللام فتجر بالكسرة، ويأتي بالمناكير. نعم واصل. قال ابن عدي ويزيد بن عبد الملك هذا خير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير وعامة ما يرويه. طيب إذن هذا الحديث بهذا الإسناد ساقط، لا عبرة به ولا يستشهد به. طيب المتن، النظر في المتن هل فيه شهادة للطبل؟ ها؟ ليس فيه شهادة للطبل. إذن هذا الحديث كلام الشيخ عليه رحمة الله إنما هو مركز على لفظة أشيد النكاح، ويدلك على ذلك آخر شيء قال فالحديث به حسن، لا سيما هو بمعنى حديث ابن الزبير أعلنوا النكاح، فكان تركيز الشيخ على هذه اللفظة، فهذه لو تنزلنا وحسناها لا بأس، يعني ليس هناك فرق كبير بين أعلنوا وأشيدوا، لكن أن نأتي ونزيد الأمر ونقول إن الطبل فعله أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول ليس له أصل، قول باطل، والذي أفتى بهذا ليس عنده علم في الحديث وليس له نظر فيه، وقد غلط فيه غلطا كبيرا. والشيخ عليه رحمة الله الألباني نفسه يحرم الطبل، ومن أراد هذا يرجع إلى كتابه في تحريم آلات الطرب والغناء، وذكر فيه أحاديث وتكلم فيه بعدة روايات، وهو يحرم تحريما واضحا، فكيف هو يحرمه ويأتي يقره هنا؟ فالشيخ عليه رحمة الله يضعف الرواية التي فيها الطبل. إذن يتبين لنا مرة أخرى أنه من شرط تقوية الحديث بأسانيد أخرى ومتون أخرى لا بد أن يكون المتن أيضا متماثلا أو متقاربا، لا نأتي بشاهد فيه لفظة غير موجودة في المستشهد له ونحسن الحديث جميعا جملة وتفصيلا، هذا غير صحيح، بل يعتبر كأنه حديث مستقل ويضعف وحده ولا يستشهد به. أرجو أن يكون هذا واضحا لدى الجميع، والله تعالى أعلم. وأنا ما حملني على هذا والتفصيل فيه إلا لما ظهرت هذه الفتوى مستدلا بهذا الحديث، بل زعم قائلها أنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الطبل، وهذا كذب، هذا كذب. ونسب للشيخ عبد العزيز أنه أباح ذلك، وهذا أيضا كذب. والمنصوص عليه في فتاوى الشيخ، فتاوى التي جمعها المسند، أن الشيخ يدخل الطبل في عموم المعازف وأنه لا يجوز، هذه فتوى الشيخ الموجودة. نعم، لعلنا نرجع إلى الكتاب ونواصل فيه، كنا قد أخذنا وقتا طويلا في هذه المسألة. نعم، الضعيف. والضعيف ما خلى عن شروط الصحيح والحسن، مثاله حديث احترسه من الناس بسوء الظن ومن مضاجع. نعم، هذا الحديث نخرجه الآن، وأيضا سنطيل فيه ربما تغرب الشمس ولم ننتهي بعد، لكن يهمنا أن تستفيدوا مسائل إسنادية وتطبيقية أكثر من مسائل نظرية. أظن عندكم الحديث هذا ولا لا؟ طيب، نقرأ الحديث، صفحة السادسة. نعم، حديث يحترس من الناس بسوء الظن، رواه الطبراني في الأوسط في فضل عين، وابن علي في الكامل، والبخاري في الضعفاء، وابن أبي الدنيا في مدارات الناس، من طريق بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن سليمان بن مسلم، وفي بعض المصادر سليم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احترسوا من الناس بسوء الظن. قال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن انس، لم يروى هذا الحديث عن انس الا بهذا الاسناد، تفقد به بقيه الكتاب. قال ابن حجر في الفتح: اخرجه الطبراني في الاوسط من طريق انس، وهو من روايه بقيه بن عنعم عن معاويه بن يحيى، وهو ضعيف فله علتان، وصح من قول المؤلف للتابعي الكبير اخرجه مسدد، انتهى واقره على هذا الالباني في الضعيف. نعم، هذا الحديث كما سمعتم اخرجه الطبراني في الاوسط، وابن عدي كامل، البخاري في الضعفاء، وهذه الكتب مظنه الاحاديث الضعيفه. معاويه أو العلة في هذا الإسناد ذكرها الحافظ، أولا بقية، وبقية مدلس، ويدلس تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية، فهو مجمع للتدليس. وكما قال أظن أبو مسهر: كن، يقول أحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية. الأمر الثاني وهو العلة الثانية أنه رواه عن معاوية ابن يحيى، وهو الصدفي كما ذكر الشيخ الألباني وصرح به، وهو ضعيف بل شديد الضعف. هذا ما أعله به الشيخ الألباني متابعا للحافظ ابن حجر. وأقول إن الصواب أن معاوية هذا ليس هو الصدفي، وإنما هو الشامي أبو مطيع الأطرابلسي، الشامي أبو مطيع الأطرابلسي الدمشقي، وهو ثقة، وهو ثقة وليس بضعيف. والدليل على هذا أن ابن عدي رحمه الله تعالى قد روى هذا الحديث في ترجمة الأطرابلسي من كتابه الكامل، ثم أيضا في موضع آخر في ترجمة عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني نص أيضا على أن الأطرابنسي روى هذا الحديث عن سليمان بن مسلم. عفوا لا ليس على أنه رواه عن سليمان بن مسلم، ولكنه ذكر الأطرابنسي في من روى عنه بقية، يعني أنه ذكره من شيوخ بقية ابن الوليد. كذلك الحافظ المزي عليه رحمة الله في كتابه تهذيب الكمال ذكر بقية وذكر من شيوخه الأطرابنسي، ولما جاء إلى معاوية بن يحيى الأطرابنسي ذكر في طلابه بقية وذكر في شيوخه سليمان ابن سليم، فهذا يدل على أن هذا الرجل هو الذي روى هذا الحديث. هناك دليل آخر وهو أنه قد جاءت أحاديث أخرى غير حديث الباب من طريق بقية عن معاوية بن يحيى الأطرابنسي، يعني صرح فيه بالأطرابنسي. إذن يكون بقية هو المعروف أو البقية الذي يروي عنه معاوية بن يحيى شيخ، بقية هو الأطرابنسي، فإذا جاء مطلقا فيحمل على المقيد وهو ثقة وليس هو الضعيف معاوية بن يحيى الضعيف. وهنا ننبه على هذه المسألة، مسألة اشتباه الرجال والأسماء، وخاصة إذا كانا من طبقة واحدة، إذا كان الراويان من طبقة واحدة ومن بلد واحد كما هو الحال هنا. فمعاوية هذا ابن يحيى هما اثنان دمشقيان ومن الطبقة السابعة، فلذلك حصل الاشتباه، حتى إن ابن حبان جعل الترجمتين ترجمة واحدة لشدة الاشتباه، لكن ابن معين وغير من الحفاظ نصوا على التفريق بينهما. وحتى البخاري على ما ذكره الذهبي وابن حجر ذكر حديثا إما هذا أو حديثا آخر نسيت الآن، لكن أظنه هذا، لعله هذا والله أعلم، ذكر هذا الحديث في ترجمة الصدفي، في ترجمة الصدفي، لكن الأصح أنه من ترجمة الأطرابنسي، مع أننا بنفسي رجعت كتاب الضعفاء المطبوع الآن فلم أجد ذكرا، لم أجد البخاري ذكر هذا في ترجمة معاوية ابن يحيى الصدفي، وهو أصلا لم يذكر الأطرابنسي إنما ذكر الصدفي. على كل حال إذا قلنا إنه هو ثقة فهل معنى هذا أن الحديث صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن بقية مدلس فقد عنعنه، وهذه علة تضاعف هذا الحديث. وأيضا بعض العلماء أعله من حيث المتن لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وأيضا قبل ذلك قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإذا هذا الحديث ضعيف كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله ولا يصح، هذا مثال على حديث الضعيف. نعم. قوله من مظان الضعيف، يعني أين توجد الأحاديث الضعيفة؟ في الغالب أن الكتب التي ذكرها الشيخ توجد في هذه الأحاديث الضعيفة، أنه إذا روى إذا وجدت حديثا في هذه الكتب فهو حديث ضعيف، هذا هو الغالب. نعم. تاريخي ها؟ وبالحاكم مر جاروه في تاريخهما. مو تاريخ خي خي نعم. فهما كتابان. من فرد به العقيلي، العقيلي له كتاب اسمه الضعفاء، كذلك ابن عدي له كتاب الكامل في الضعفاء، الخطيب في تاريخه تاريخ بغداد، ابن عساكر في تاريخ دمشق ومطبوع الآن تقريبا 70 مجلد أو أكثر، الديلمي في مسند الفردوس. هذا الأصل أن حديث ضعيفة، ولكن قد وقفت على حديث ذكره السيوطي في الجامع، الجامع الصغير أو في الزيادة، وهو حديث وصلي صلاة مودع، وإياك وما يعتذر منه وصلي صلاة مودع. قال السيوطي قال شيخنا ابن حجر إسناده أو سنده جيد، مع أنه تفرد به، فذكر أن إسناد هذا الحديث جيد، وأنا لم أراجع هذا، لم أبحث هذا الإسناد. أو الترمذي الحكيم، هذا غير الترمذي صاحب السنن، له كتاب نوادر الأصول مطبوع الآن مجردا من الأسانيد، وإلا هو كان أول كتاب أصلا مسند لكنه غير موجود عندنا الآن. الحاكم في كتاب التاريخ ولا يعرف أنه مطبوع، كذلك ابن الجارود في كتاب التاريخ ولا يعرف أنه مطبوع، وابن الجارود كتابه المطبوع اسمه المنتقى، وكتاب المنتقى أحاديثه في الغالب أو كثير منها حسن، أو لنقل كما قال الذهبي لا تنزل في الغالب عن درجة الحسن. وقد حققه الشيخ أبو إسحاق الحويني وخرجه في كتابه غوث المخدود، غوث المخدود تخريج منتقى ابن الجارود. لعلي أتوقف عند هذا الحد إذا كان في أسئلة في شيء لنا، ونكمل ما بقي إن شاء الله في القابلة بإذن الله عز وجل. عندنا أسئلة في الدرس من الدرس الماضي. يقول الأخ كيف تعرف تضعيف وتقوية الحديث، نعرف الحديث قوي أو ضعيف؟ هذا يكون بدراسة علم المصطلح والتطبيق والبحث والممارسة، وقد تكلمنا في مقدمة عن هذا في بداية الدورة. يقول حكم استعمال الدف، استعماله سنة في الزواج ولا بأس بذلك، وعند استقبال الأمير أو استقبال ذي شأن عندما يقدم، وفي الأعياد لا بأس به، تستعمله النساء ولا يستعمله الرجال، والأناشيد الآن الدفوف مع الأناشيد هذا محدث، وقد أنكره الشيخ الألباني إنكارا شديدا في كتابه الذي أشرت إليه، حديث أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه الدفوف، قال إن يحبكم في الله حبك الله الذي أحببتنا في الحديث. هذا فيه ضعف وحسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه. يقول نحبكم في الله حبك الله، متى يقال عن الرجل إنه مجهول؟ إذا نص الأئمة على ذلك يقول عنه مجهول لا يعرف، وإذا لم توجد له ترجمة في كتب الرجال فهو مجهول، كوالد يزيد بن خصيفة وعبد الله بن خصيفة ليس له ترجمة في كتب الرجال، فهذا يكون مجهولا. يقول لماذا قال لا تقلن هكذا وقولوا حيانا وإياكم؟ كما قيل أنقش ثم أثبت العرش أولا، الحديث لا يصح فلا تشغل نفسك به. يقول إذا وثق إمامنا إما شخصا ثم جرحه في موضع آخر بأيما نأخذ؟ هذه قواعد الجرح والتعديل تحتاج إلى دورة كاملة، ونحن سنواصل هذا الكتاب إن شاء الله في سنة قادمة، لكن لعل الإخوان إما يبحثوا عن دورة الجرح والتعديل أو ينسق مادة أخرى اسمها الجرح والتعديل غير مادة المصطلح، أن هذا علم كبير. وأوصي بكتاب بأشرطة لشيخنا عبد الله السعد اسمها قواعد الجرح والتعديل أو ضوابط الجرح في 6 أشرطة وحولها، وحتى مفرغة في موقع ملتقى أهل الحديث مكتوبة. وهنا أيضا يسأل مسائل طويلة يعني ما نستطيع نجيب عنها الآن. إذا وثق رجل ثم ضعفه آخر، استدلال بالحديث ضعيف في الترغيب والترهيب سيأتينا إن شاء الله. نعم ما لها؟ طيب الزلفة، يسأل الأخ عن الزلفة. نعم الزلفة هذه فيما أرى والله تعالى أعلم أنها إن كانت كبيرة الفتحة فتلحق بالدف، وإن كانت صغيرة ضيقة يظهر منها الصوت مختلف عن الدف تماما فهذه تلحق بالطبل، فالحكم للغالب والله أعلم. يحيى بن معاي الصادفي يقول هل هو شيخ لبقية؟ لم يذكره أحد في شيوخ بقية، وهذا مما ذكرت لكم أن الذي ذكر في شيوخ بقية من هو؟ نعم الأطرابلسي، ذكرنا حديث المسبل إزاره لا يقبل الله صلاة المسبل، ذكرناه البارح، ماذا قلنا فيه؟ نعم ضعيف سندا، ومثلا في إسناد أبو جعفر نعم المدني مجهول، اختلطت علينا الأوراق. نريد أن نذكر نجيب على أسئلة البارحة. طيب حديث من لم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب الجاهلية، الحديث في مسلم فيما أذكر حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو أو يحدث به نفسه بالغزو أو به نفسه مات على شعبة من شعب النفاق ليس من شعبة الجاهلية. هذا رواه مسلم. قال ابن المبارك نرى أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أنه يشمل عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فالجهاد سنة من سنة الإسلام وهي عمود الإسلام، ومن لم يحدث نفسه كما في الحديث بهذه الشعيرة العظيمة فلا شك أن في إيمانه ضعف ويموت على شعبة من شعب النفاق. أرجو الإخوة يعني يكون الواحد كريم منهم في الكتابة، يعني لا تكلفوا شيئا، تحتاج هذه مكبر حتى تقرأ. حديث من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم، هذا من كلام أبي هريرة. من كلامه أو من النغوة؟ من كلامه. حديث يقول الجمع بين حديث مالك بن حارث النسائي وحديث ابن عمر المتفق عليه في مسألة رفع اليدين، لعله يعرض في الغد هذا السؤال، ولعل الأخ أيضا يكتب حديث مالك بن الحويرث الذي يقصد، أنا أعرف ماذا يقصد بس اللي يكتب لي والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.